الليالي فيه بستان عجيب الزهر فتان، وطفل يمتطي غيما ونهر منه شطآن. أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام. جمال الكون عنواني، وحسي نبع ألواني، وأوراقي على حب بوجه السعد تلقاني. أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام. طريقي نحو أحلامي، إذا سدت بآلامي جعلت الأفق أبوابا ومفتاحي بأقلامي. طريقي نحو أحلامي، إذا سدت بآلامي جعلت الأفق أبوابا ومفتاحي بأقلامي. أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام، أنا للحسن رسام. جعلت الأفق أبوابا ومفتاحي بأقلامي.